أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قبل أن نبدأ ننبه على أن درس الأحد إن شاء الله ما يكون في درس، يكون الدرس الثلاثاء والجمعة إن شاء الله، والأحد أعتذر عنه خاصة الإخوة اللي يأتون بعيده. أما بالنسبة للتفسير فقد وصلنا إلى الآية 45 من سورة النحل. هذه السورة التي صرفت أدلة التوحيد وحجج التوحيد تصريفا، فإن الله عز وجل نوع فيها الأدلة وتخويف الناس وترغيبهم في التوحيد وتذكيرهم بنعمة الله عليهم وأن الله هو المنعم الواحد ليس له شريك في النعم، كما سيأتينا اليوم ما بكم من نعمة فمن الله، وأن الشرك ظلم ونذالة لأنه جحد لنعمة المنعم، مع أن المشرك يعترف أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ثم إذا جاء خالص حقه وهو العبادة أدخل معه غيره. فالشرك تنكره الفطر السليمة والعقول المستقيمة والآيات الأنفس وآيات الآفاق والميثاق الأول وكل شيء ينكر الشرك. ولذلك سيأتينا اليوم أن كل من في السماوات والأرض على التوحيد والسجود والخضوع إلا ابن آدم، إن أطاع وحد ما مثل أحد، وإن انحرف ما أسوأ من أحد. قال تعالى أفأمن، هذا نوع من مثاني هذه الآية، فإن هذه الآية قلبت التوحيد من كل وجه، في إثباته، التهديد على تركه، والترغيب في التمسك به، والتذكير بالواحد، فهذا نوع جديد. يقول الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، تهديد، وهم يعلمون ما الذي حصل بغيرهم. هذه الآية لها أوجه، السيئات منصوبة هنا لأنها جمع مؤنث سالم، منصوبة بالكسرة كما ترون، لكن ما الذي نصبها؟ في احتمال أن يكون الذي نصبها أمن، ويكون المعنى أفأمن الذين مكروا، أمنوا السيئات، وتكون السيئات هنا العقوبات، يعني هل أمن الذين مكروا العقوبات؟ السيئات تطلق على الذنوب، تطلق على المصائب، لأنها اسم لكل ما يسوء، سيئة أي تسوء صاحبها إما من فعله وإما مما وقع به ونزل به. فإذن المعنى الأول أفأمن الذين مكروا السيئات أن تقع عليهم السيئات والعقوبات أمنوها، فيكون ناصب السيئات هو أمنة. والمعنى الثاني وتكون أن يخسف الله بهم الأرض بدل توضيح، يعني ما هي السيئات؟ أفأمن الذين مكروا السيئات، ثم وضح الله السيئات فقال أن يخسف الله بهم الأرض أو إلى آخره. والمعنى الثاني أن يكون الذي نصب السيئات هو مكر نفسه، وتكون السيئات هنا بمعنى الذنوب، فيكون المعنى أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني هم الذين مكروا السيئات، أن يخسف الله بهم الأرض. وهذا أيضا معنى حسن، وهذا يشبه آية الروم، قول الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، نفس المعنيين، عاقبة الذين أساءوا السوء يعني أن يقع بهم السوء، ليه؟ لأنهم كذبوا بآيات الله، أو أساءوا السوء يعني من أفعالهم أن كذبوا بآيات الله، كلها معاني صحيحة، والقرآن غني ثري بالأوجه. فيقول الله عز وجل يهدد قريش والمشركين من كل الأمم وفي كل الأزمان، ويهددنا نحن أيضا. والسيئات أعظمها الشرك بالله عز وجل، ليس أعظم من شيء. قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم البدع والمعاصي، وخاصة السيئات اللي يكون فيها مكر، لأنه قال هنا ما قال أفأمن الذين عملوا السيئات، وجاء هذا الاستخدام في القرآن يعملون السيئات عملوا، هنا عبر بالفعل مكروا. إذن في سيئات تكون من غلبة الهوى وضعف القوى، لأن الإنسان أجوف ليس مصمت، قال تعالى هو أعلم بكم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، أنتم من طين من تراب ما يتماسك، وأجوف نخب، وهو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ففي سيئات يعملها الإنسان كما قال تعالى يمسه طائف من الشيطان ويغلب عليه الهوى واتباع الهوى وضعف القوى فيعملها، لكنه يتذكر فإذا هو مبصر. لكن في سيئات لا، يعملها بمكر، يعني بإصرار وحيل وجحد، فيها خبث، وأولها الشرك، فإن الشرك خبث، لأنه يتعمد أن يجعل الله شريك كما أخذنا في درس التوحيد تارك التوحيد، يتخذ من دون الله أندادا وأولياء شفعاء، ويستحب ويتولى ويجعل ويشتري، متعمده، والله اللي فعل بكل خير ويروح يمكر، مثل الإنسان اللي تحسن إليه بعدين تكتشف أنه يمكر بك، لله المثل الأعلى، أنت تحسن إليه بمالك وبحالك وبجاهك وتكتشف أنه يبغي لك الغوائل ويمكر، هذا مع الظلم فيه مكر وفيه نذالة، هذا المشرك تماما، الله ينعم عليه الليل والنهار وهو يمكر يجعل الله شريك. وكذلك البدع مكر، لأنه مكر بالنصوص ومكر بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ أنداد مع الرسول وابتغاء المشاقة في الإسلام، كما قال الله عز وجل عن البدع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، متعمد أنه يضع سبيل غير سبيل المؤمنين أو يتبعه، هذه فيها مكر. كذلك بعض الذنوب اللي فيها خيانة وفيها غدر وفيها هذا مكر، هذولا أحرى أن تعجل لهم العقوبة في الدنيا، اللي يمكر كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، اللي يمكر بالشرك أو بالبدع أو يمكر بالناس ما من ذنب أحرى أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخره الله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والمكر ونقض العهود، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إذن نلاحظ كل كلمة ما قال عملوا قال مكروا، نحذر. وكذلك النفاق مكر، النفاق هو أساس المكر، تظهر للناس بوجه وإذا خلوت بنفسك يكون لك وجه ثاني، أو إذا غيرت بلدك ناس ما يعرفونك، بلد ما يعرفونك تمكر، هذا مكر. ففي فرق بين من مسه طائف من الشيطان تذكر فإذا هو مبصر، وبين اللي يمكر إذا خلى بمحارم الله انتهكها، أو يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، أو يظهر بوجهين، شر الناس عند الله ذي الوجهين، له أمام إخوانه وجه وهو ناوي وجه آخر، يظهر وجه الإيمان، وجه التوحيد، وجه الجهاد، وجه الهجرة، وجه العلم، وهو ناوي نية أخرى. إذن هذا المكر كله هدد الله عليه من الشرك فما دونه، حتى يكون الإنسان صافي واضح صادق. اليوم الخطيب جزاه الله خير ذكرنا بحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون عنده خائنة الأعين. شوف النبي، أي نبي وأكملهم الخليلين، من تمام الصدق والصفاء والوضوح واتفاق الظاهر والباطن إن النبي ما يكون عنده خائنة الأعين، بمعنى ما يمكن يغمز بعينه، يكلم أحد ويغمز بعينه ولا لحركات خفية، مستحيل هذا على النبي، مع أنهم طلبوا منه في أمر ديني، يعني رجل كان يكتب الوحي وارتد، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وجاء يبايع، والنبي امتنع من بايعه، يريد واحد منهم يقوم يقتله، ما حد قام، فلما عاتبهم وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ قام وقتله. فقالوا: ما نعلم ما في نفسك، أفلا غمزت إلينا بعينك لمصلحة الإسلام؟ فقال: ما كان لنبي أن يكون عنده خائنة الأعين. النبي تتعامل معه وأنت تتعامل مع أصفى من الزجاجة، إذا راد يقتل يقتل، إذا راد يعاقب، إذا غضب بان في وجهه عليه الصلاة والسلام، إذا فرح بان في وجهه، صافي تماما. وكلما اقترب الناس من النبوة كلما حصل لهم الصفاء، بحيث أنك تتعامل مع شخص وأنت مرتاح ظاهره وباطنه وخلوته وجلوته سواء. وهذا نحتاج فيه تزكية عميقة. ولذلك حتى السلام، السلام معاهدة، إذا أنت قلت لواحد السلام عليكم خلاص مفروض يسلم منك، لأن قلت السلام عليك. إذا ما تبغاه يسلم منك لأنه مبتدع ولا مجاهر لا تسلم عليه، أما تسلم وتغدر تقول السلام عليكم، تروح تغتابه، تروح تمكربه، تروح تغشه، تخونه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ وش أمنهم؟ الأرض أرضه والسماء سماء والأمر أمره، يقول الأرض اخسفي بهم تخسف. بعدين سبق في القرآن وفي الأمم اللي قبلنا أفراد وأمم خسف بهم. قال تعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ثم قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. اليوم الآن نحن في هذه الساعة بعد العصر يوم الجمعة نتكلم وهو يتجلجل في الأرض، الآن في هذه الدقيقة اللي أحدثكم فيها، وقارون يتجلجل في الأرض، في أعماق الأرض السحيقة، هو وداره وقصره اللي كان يفتخر به إلى قيام الساعة، هو يتجلجل في الأرض، نعوذ بالله. طيب هذه عبرة، قارون بشر وكان من قوم موسى، وكانوا يستحبون تلاوته، كان حسن الصوت بالقرآن، هذا علامة المكر، كان حسن الصوت بالقرآن. وإذا اجتمع بني إسرائيل قالوا القارون سمعنا كلام الله، يحبون يسمعون منه القرآن ويظهر الخير والدين، مثل إبليس لما كان مع الملائكة، لما انفتح له شيء من الدنيا أظهر الوجه الآخر، قال إنما أوتيته على علم عندي. إذن قال تعالى عن الأمم السابقة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، منهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت يا من تمكر السيئات وأن تمشي على الأرض ما تشعر بهذا الشيء، أنه ممكن في ثانية يخسف بك، خسف به الأرض، وممكن أيضا تسقط في بير ولا تسقط في أي شيء وتنتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. آمن تمكر السيئات مع رب العالمين القاهر الواحد، وآمن تمشي وتروح وتجي كأنك أنت الملك وليس العبد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأتي أن يخسف الله بهم الأرض؟ إذن لا تأمن هذا، كما في سورة في سورة تبارك أيضا مثل هذا المعنى. ثم قال أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، هذه أخطر، يأتيه عذاب قوي من مكان ما توقعه، من المكان اللي كان أبعد شيء أن يأتيه العذاب منه يأتيه العذاب منه، كما قال تعالى عن اليهود أنهم وضعوا حصون ومكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. شوف جاءهم العذاب في القلوب، الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب البصائر اعتبروا، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهذه أخطر. الله يمكن الواحد منا معذب وما يدري، كيف مزين لها الدنيا، منسى الآخرة، أشد عذاب هذا، وحشة بينه وبين الله، ما يأنس بالله، ما يخلو به، ما يحب ذكره، ما يحب كلامه، ما يحب يتهجد، ما يحب، عذاب ترى مضروب عليه عذابه وما يشعر. أو كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليتقي أحدنا أن يصيب العذاب وهو لا يشعر، يقدم يوم القيامة يظن ما هو أصلا في عذاب شديد. طيب، والثالثة قول الله عز وجل أو يأخذهم في تقلبهم، الواحد منا بيجلس ما يتحرك، لا بيتقلب في الأرض، يروح ويجي ويمشي ويسافر. طيب وأنت ذاهب في الأرض هذه ما تخاف أن الله يأخذك في تقلبك هذا بحادث، بمرض، بعقوبة، بسلطان جائر، بأي شيء، ما تخاف؟ فما هم بمعجزين، اللي يمكر السيئات ترى ما يفلت من الله، هو في قبضته، ما هم بمعجزين. أو يأخذهم، شوف تصريف الأنواع، يصرف الله الأنواع كما صرف النعم، صرف أنواع الأخذ. أو يأخذهم على تخوف، قيل أنها على ظاهرها، يعني يصيبهم رعب مثل ما أصاب الأمم، ثم يأخذهم وهم في خوف وفي دهشة، كما قلت لكم الآن ترويع النائم ليس كغيره، أليس كذلك؟ يعني الواحد لو جاء خبر مفزع وهو قايم من النوم يصير وقع، أحيانا يجلس معي إلى آخر حياته يقول فلان جاته روعة، ليه؟ لأنه صحيت من النوم وعطيت الخبر، بخلاف اللي كان فيه تمهيد. فهذا يأخذهم على تخوف، ولذلك أخذنا في سورة الحجر أن الأمم متى يأتيهم العذاب؟ مشرقين، أخذتهم الصيحة مشرقين مع إشراق الشمس، توهم بادين صاحي من النوم أخذتهم الصيحة، هذا أبلغ، يأخذهم على تخوف. وفي معنى آخر وهو الذي في يعني أثر مشهور، وإن كان عمر من أفصح العرب لكن الإنسان يحضر ويغيب عليه، وكان عمر شديد النظر في القرآن وتقليب الألفاظ والمعاني، فأراد أن يكتب للأمصار يسألهم عن هذه الآية، يأخذهم على تخوف. فأتاه شاب يشتكي والده وقال يا أمير المؤمنين إن أبي يتخوفني مالي وأنا ذو عيال، يقول الولد أنا عندي عيال وعندي كذا وأبي يجحف علي يتخوفني مالي. قال ماذا قلت؟ قال يتخوفني مالي، يعني يتنقص المال بشدة، يأخذ مني إلين يفنيه وأنا ذو عيال. فانتبه عمر، وهذا المعنى عند قريش لكن الإنسان يغيب عنه اللفظ أو تصريف اللفظ، وقيل إن لغته هذيل وغيره، وأيضا يقولون إن سمع البيت، وترى هذا كثير في العرب، في أبيات العرب كثير يستخدمون كلمة التخوف بمعنى التنقص، وخاصة التنقيص بالتدريج. في واحد يصف الناقة، الناقة لها سنام من الشحم المرتص، ولكن إذا سافرت عليها سفر طويل يذوب السنام هذا مع الإعياء وكذا، تنقض لين تصير هيكل. وأحيانا الرحل الشداد اللي عليها مع كثرة الركوب يأخذ من السلام، يأكل من السلام، يأكل منه إلين يفنيه. فيقول الشاعر تخوف الرحل منها، وفي لفظ تخوف السير منها تامكا قردا، التامك السنام الشحم والقرد المرتص، تخوف الرحل منها أو السير منها تامكا قردا، كما تخوف عودا نبعة السفن، السفن المبرد، والنبعة هي أقوى الأعواد، إذا قمت تبردها بالمبرد تنقص منها تنقص لين تفنيها، فهو يريد اللقطة هذه. فأيضا هذا وطرف يقول وجامل، يعني ورب إبل، الإبل تسمى جامل، وجامل خوف من نيبه، يعني نقص من خياره، زجر المعلى أصلا والسفيح، يعني الأقداح والميسر اللي لكي يعطونها للفقراء في الشتاء. وجامل خوف من نيبه زجر المعلى أصلا، يعني مع بداية الليل، والسفيح، المعلى والسفيح اسمين لأحد الأقداح، وكان خيارهم إذا هبت الشمال وجاء البرد يتقامرون على جزور، وليقع عليهم القمار ينحرها من ماله ويطعم الفقراء. وهذا معنى قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كانت العرب الميسر نوع من الميسر عندها مو بعبث، وإنما يريدون اللي البرم، البرم اللي ما يدخل معهم في هذه اللعبة هذه، ويريدون الشجاع السخي اللي ما يهمه، فيتقامرون على الجزور وليقع عليها القمار ينحرها ويطعم الحي، واللي ينحاش عنهم يسمونه البرم كما قال متمم ولا برما تهدي النساء لعرسه. إذا القشع يعني الخيمة من برد الشتاء يتقعقع، يقول يندس وزوجته تجيب لها اللحم من الحي وتعطيه. طيب إذن التخوف بمعنى التنقص. طيب وش معنى التهديد هذا؟ إما على مستوى الأفراد إن الله يتنقصهم يتنقصهم شوي شوي لين يفنون، وإما على مستوى المجموعات والقرى والدول يحصل فيهم تنقص شديد إفناء، لكن أحيانا غير ملحوظ، والله رأيناه حتى ابن آدم نفسه يتنقص الله شبابك وقوتك مع الأيام والليالي، وإذا أنت هرم ما تستطيع شيء، أو يتنقص الله مالك يتخوف لين تفتقر ويأتيك فقر منسي. فإذن هو نوع من العقوبات أحيانا غير المرئية. والله معروف الآن عندنا في قبائل كانوا أكثر القبائل وأوفرهم، في كل قبيلة معروفة آل فلان، يعني أحيانا أفخاذ، لكن كان فيهم بغي وزود، سبحان الله الآن هم أقل القبائل وأضعفهم حتى، واللي ما يعرف التاريخ يحتقر هؤلاء. هم كان لهم تاريخ في قبيلة أعرفهم موجودين الآن، كان قبل 200 سنة فيهم 450 فارس، هذول اللي يركبون الخيل بس، لكن جاء فيهم بغي وزود ويشوفوا الآن صاروا من أضعف القبائل وهكذا. إذن أخذوا على تخوف. كذلك القرى، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الآن مثلا اللي قال تعالى فإن ربكم لرؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم بكم لأنه ينبهكم يعلمكم ما يأخذكم على بغتة. الآن يعني بدون شماتة في المسلمين، ونحن فينا من الذنوب ما يكفينا، اللي وقع في الشام الآن وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي الشرق والغرب، أليس هو عقوبات على مكر الشرك اللي كان موجود ومتواطئين عليه؟ أليس كذلك؟ وكان اللي يشرك واللي يوفر البيئة للمشرك واللي يمتنع من تكفير المشرك، واللي حصل في الجزائر في العشرية السوداء، واللي حصل في كله، هذا مو به عقوبات مكر السيئات؟ ألم يكن قبر خادم وليد في حمص يعبد ولا أحد ينكره إلى قبل 5 سنوات؟ أهل حمص اللي يروح القبر واللي يكرم اللي يروح القبر. طيب إذا الله عز وجل انتقم مثل انتقام وأخذوا على تخوف، ولا أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ولا أخذهم في تقلبهم، ولا خسف بهم الأرض، ولا سلط عليهم سلطان جائر، ولا سلط عليهم أمم، ما تظلم رب العالمين، ترى ما في أحد أصبر من الله جل وعلا، لأنه ما يعجزه شيء. فيا عباد الله، أفراد، نحن أولا، لا تقول الناس والناس والمشركين ولا لا، أنت ومن حولك، وهكذا نحذر مكر السيئات. ترى السيئات هذه لها مطالب، يطالب بها في الدنيا وبيطالب بها في الآخرة، وترى الله عز وجل غيور كما أخذنا في حديث الكسوف. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى آية انكساف الشمس والقمر قال يا عباد الله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته، يعني خوفكم بالآيات ترى غيور، ما من أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش، وما من أحد أحب إليه العذر من الله، يحب أن يعذر حتى إذا أخذ ما الإنسان ما عاد لكلام. أعذر إليه وأنذر وجاءكم النذير. في نفس الحديث هو أغير وهو يحب العذر، ولذلك قال هنا فإن ربكم لرؤوف رحيم، كما قال في الآية الثانية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شفت كيف اجتمعت؟ قد بعض الناس يشكل عليه يقول يحذركم الله نفسه، يظن أن يناسبها، والله عزيز ذو انتقام، جاء المعنى تماما عكس ما توقع، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لأن الإعذار هذا رأفة والإنذار رأفة والتنبيه رأفة. الآن الواحد لو يأخذ ملك ملوك الدنيا تلقى أول شيء يقول لي طيب لو نبهني، المرة الأولى توبيخ، المرة إنذار، مرة واحدة يؤخذ هذا. فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم جاء معنى آخر يصرف الله معاني التوحيد بأنكم يا عباد الله لستم أنتم الوحيدين، ترى شرككم على أنفسكم وظلمكم على أنفسكم، فقال أولم يروا، اللي يأتيه النوم لا يتكي، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء ما تشوف، وفي قراءة أولم تروا بالتاء، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، الظلال يتفيأ عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، أي طائعون ذليلون لله عز وجل. أنت يا ابن آدم اللي تمكر السيئات ما تشوف اللي قدامك كلهم طائعين إلا أنت؟ الحين الموحد يظن أنه غريب، ترى الموحد مو بغريب، المشرك هو الغريب، لو كان أهل الدنيا كلهم مشركين ترى المشرك هو الغريب، هو الشاذ، هو النادر، لأنه نشاز في الكون هذا كله، لأن كل شيء تشوفه تراه يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخرون. إذن أنت متوافق مع الكون ولو كنت وحدك مثل إبراهيم، الجبال والشجر والنجوم والشمس والقمر والجبال والحشرات والطيور كل شيء. شوف هنا قال من شيء، ما خلق الله من شيء، ها؟ سجد لله وهم داخرون. ولذلك في آية الحج قالوا لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكر. إذن أنت يا ابن آدم إذا وحدت الله وأطعته تراك الآن تتسق مع فطرتك اللي فطرك الله عليها، مع عقلك ترتاح، ما يكون بينك وبين الله وحشة، تتفق مع كل من حولك. ولذلك إذا مات الموحد تبكي عليه السماوات، قال الله عن المشركين فما بكت عليهم السماء والأرض، الموحد تبكي عليه السماء والأرض والحشرات والطيور، وإذا كان عالم تبكي عليه الحيتان في البحر والنمل في حجوره في جحوره يبكون عليه. إذن أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، الفيء هو اللي رجع، ولذلك الجنة ما فيها فيء، الجنة فيها ظل ممدود لأن ما في شيء ما يغيب ويرجع، أما الفيء في الدنيا، لأن سبحان الله الآن إذا وقت الفجر الأرض كلها ظل اللي هو ظل الليل، فإذا طلعت الشمس تنسخ الظل، تنسخ الظل تنسخ تنسخ لين يختفي الظل، ثم بعد الزوال يبدأ الظل ينسخ الشمس إليه، يعني يرجع الظل مرة أخرى وينسخ الشمس إلين بعد قليل الغروب، فإذا قد نسخ الشمس كلها، ثم هكذا يكور الله ليل عن نهار يتفيأ الظل. لكن قال هنا عن اليمين والشمائل، ليش قال اليمين مفردة والشمائل جمع؟ ما قال الأيمان والشمائل أو قال اليمين والشمال، قال اليمين والشمائل، عجائب في القرآن. الآن إذا كنت مستقبل الجنوب وطلعت الشمس يكون الظل عن يمينك، أليس كذلك؟ لأن الشرق على يسارك والظل عن يمينك، يكون الظل عن يمينك دفعة واحدة، بعدين كل ما ترتفع الشمس يتحرك الظل، يتحرك إلين يجي بالعكس، فإذا تحركه إلى الشمائل هو شمالات كثيرة، أما اليمين واحد، يأتي الظل يمين بعدين يتحرك يتحرك يتحرك لين يختفي. هذا أحد المعاني، أنه أفرد اليمين وجمع الشمائل، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. إذن يا ابن آدم إن وحدت ترى غيرك أمم ما يحصيها الله موحدة وساجدة مطيعة، والملائكة أيضا ما في السماوات والملائكة في السماوات، ولكنه أفردهم تشريفا لهم، وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يعني ما عندهم أي كبر، يخافون ربهم من فوقهم، الدواب والملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فوقية المكان. ولذلك الأشعرية هنا حتى ابن عطية يحوس يقول هذه ليست فوقية المكان، فوقية العظمة والقهر وكذا، لا، يخافون ربهم من فوقهم، وأيضا علو القهر وعلو القدر وعلو المكان، والحمد لله لهدانا لما ظل فيه كثير من الناس، يخافون ربهم فوقهم، ربك فوقك، فوقك بالقهر والعظمة وبالقدر وبالمكان، فهم يخافون ربهم فوق. لكن ابن آدم إذا خاف الله ما مثل أحد، لأن ابن آدم عنده خيارات، وإذا خاف الله خوف إيماني، يعني رباه مع الوقت ومع الإيمان واكتسبه وقام يزيد الخوف عنده يزيد، لذلك خوفه ما مثل شيء. خوف الملائكة خوف عظيم، والملائكة أصلا ما عندهم اختيار آخر، يعني ما عندهم أنهم فطروا على معصية أو فطروا على شرك أو فطروا على يعني أنهم عندهم، لا، هكذا مخلوقات من نور ملائكية. ولذلك لما أراد الله أن يمتحن هاروت وماروت نزع منهم الملائكية وجعلهم مثلنا بشر ووضعهم في الامتحان. فبن آدم إذا وحد الله ما مثل أحد، وإذا أشرك ما أرد منه أحد، شوف كل الدواب أفضل منه. يخافون ربهم من فوقهم، ابن آدم إذا خاف ربه، يخاف الموحد الحقيقي، يخاف ربه خوف مثل خوف الأنبياء وثم من دونهم، خوف بيقين، بهيبة، بخشية، بإشفاق، بعدين الصوارف كثيرة، الشيطان حاضر والدنيا حاضرة والملهيات كثيرة، من ذلك يخاف ربه ويراقبه، هذا ما مثل أحد. وكذلك اللي بعدها يفعلون ما يؤمرون، فيه دواب وفيه ملائكة يفعلون ما يؤمرون، أصلا لا يعصون الله ما أمرهم، يعني هم مهيئين ومخلوقين على أنه يفعل الأمر تماما، لكن فيه ابن آدم يؤمر بالأمر وعنده 100 ملهي و100 صاد، هذا الشيطان وهذا الدنيا وهذا الهوى وهذا النفس وهذا كذا وهذا كذا وهذا الصاحب، فإذا فعل ما يؤمر مخلصا لله على السنة، هذا ما مثل أحد، هذا بلوى كبيرة. ولذلك بالمناسبة قصة هاروت وماروت هذه أخذناها في سورة البقرة، قالوا هاروت، قالت الملائكة لما رأت ذنوبنا ومخازينا وبلاوينا، قالت ما أصبرك يا رب على هؤلاء الخلق، كما قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس، ما أصبرك عليهم، فقال هم عبادي وأنا أعلم بهم. فلما أنهم يعني قالوا لله، ليس اعتراض ولكنهم يتعجبون، رب العالمين يعرفون عظمته وهم أقرب إليه، يتعجبون من صبر الله علينا على ذنوبنا ونحن، فقال الله عز وجل اختاروا أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت، قال أنا لو ابتليتكم كما ابتليتهم ربما أنكم ما تصبرون، اختاروا أفضلكم فاختاروا هاروت وماروت، فنزع عنهم الملائكية وأنزلهم إلى الأرض، مكثوا زمانا ثم وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الزهرة كما قال الصحابة وغيرهم في تفسير الآية. فإذا نحن الآن ترى في بلوى، اللي يطيع منا ما مثل أحد، واللي يعصي منا ما أرد من أحد، لأن غيره طايع كما قال تعالى كالأنعام بل هم أضل، بعدين النعم علينا أشد وأعظم. ولذلك قوله هنا يخافون ربهم من فوقهم الأولى، ويفعلون ما يأمرون الثانية، منطبقة على الملائكة وعلى الدواب وعلى ما في السماوات وعلى ما في الأرض وعلى البشر، لكن الخوف يختلف وفعل الأمر يختلف، هل هو بمكاره ومجاهدة وبصبر. ولذلك اختلف الصحابة فيما بينهم، سألوا عمر في البشر أنفسهم، في واحد نفسه تدعوه للحرام ولكنه يقهر نفسه ويصبر على الحق ويبتعد عن الباطل ويجاهد نفسه، هو نفسه في عنت، ولا نفسه تبغى المال الحرام، تبغى الفرج الحرام، تبغى الدم الحرام، وفي واحد نفسه ما تدعوه أصلا، ما تدعوه للشيء هذا. فقال العمر أيهم أقوى، أو اختلف الصحابة في مجلس في هذين الاثنين، في واحد أصلا منزوع منه مسألة النساء أو المال الحرام، في واحد لا، فيه رغبة ولكن فيه خوف، ففيه يعني لو نأتي بنص حديثهم فيه نقاش، لكن عمر قال اللي يدفع المكاره ويصبر ما في شك قدره عظيم، هذا نحن البشر. قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وهذا أيها الأخوة يدل على ماذا؟ على أن السجود ينفي الكبر، وأن اللي ما يصلون تراهم من كبر، اللي ما يصلي ترى يرد الكبر، يرد الكبر. الكبر مقرون بالشرك، مقرون بترك الصلاة وهي من الشرك. اللي ما يصلي متكبر، وش اللي يمنع من الصلاة؟ حتى لو كان كسلان ولا متهاون، متهاون بيش؟ هو متكبر. أبو طالب وش اللي منع من السجود؟ الكبر. ولذلك السجود ينفي الكبر، وما من هيئة هي أحب إلى الله من السجود. ولذلك في الركعة يكرر مرتين، الركوع مرة والقيام مرة، هو مرتين. أعني على نفسك بكثرة السجود. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، والآيات. وقال تعالى الآية اللي قبلها ذكر الله فيها نفي الكبر، وأن اللي يسجده اللي لا يستكبر. طيب، وقال الله، شوف نوع الله الآن، أول شيء التهديد، وبعدين ذكر المخلوقات الأخرى في التوحيد، وبعدين جاء الآن التصريح. والله هذه السورة عظيمة في تقرير التوحيد، هذه السورة عظيمة جدا في تقرير التوحيد، لأنها كل آية آيتين تنوع في تصريف التوحيد وتقريره وإثباته. عجيبة مرة، مرة بالرغبة ومرة بالرهبة ومرة بالنعم ومرة بالنقم ومرة بالأمر ومرة بالتلميح ومرة بالتصريح، عجب فيها. هنا الآن بعد ما هدد المشركين وأمثالهم، وبعدين ذكر خلق الموحدين، وذكر اللي يخافون واللي يفعلون ما يأمرون بأنواعهم، وقال الله، مع أن الكلام كله كلامه، الحين الكلام اللي قبله هو قوله أيضا، أليس كذلك؟ وهنا يتكلم جل وعلا، وهذا كلامه حقيقة، ثم قال وقال الله، يعني نفسه. إذن هذا شيء عظيم، عندما بدأ الآية بقوله وقال الله، الله أحب الأسماء إليه. لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا، وهذه ما ودنا نكثر فيها لأن شرحناها في درس الأحد والثلاثة شرح مطول، واللي ما يحضر يسمع في الشريط أو في الموقع. وقال الله لا تتخذوا، الاتخاذ إلهين يشمل الآلهة والأرباب والأنداد والشفعاء والشركاء والأولياء، لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، الإله المألوه المرجو المخوف الفاعل الفعال لما يريد واحد، إنما هو إله واحد فإياه فارهبون. شوف أولها قال الله، وآخرها ما قال فإياه فارهبوا، بسرعة حتى تقليب الألفاظ شيء عجب. ولذلك قريش استسلمت مباشرة، مع أنهم أمراء البيان، ما جاء قبلهم ولا بعد مفصح منهم، ما في ولا أحد حاول أنه يجاري القرآن، أذكياء، لأن القرآن هذا عجب، ما يمكن جاريه، ولا تقدر تجيب حرف منه، ألف لام ميم صاد ما تقدر تجيب مثله. فإياي فارهبون، الرهبة نوع من الخوف، والخوف ترى أنواع، بحسب ما يقول يقوم بالعبد، أليس في خشية مذكورة في القرآن، في خوف، في رهبة، وفي إشفاق، وفي هيبة، كلها أنواع. الخوف المقرون بالاحتراق إشفاق، والمقرون بالعلم خشية، والمقرون بالهيبة رهبة، وهكذا. إياي فارهبون، الرهبة هي أن ترهب الله عز وجل وترهب أمره، هذا من خواص التوحيد. وهذا ترى متى يكون الإنسان وهو جالس يقول والله أنا أرهب الله وخافه، هذا حق، مثل الذكر. الذكر قال بعض السلف ذكر الله نوعان، ذكر الله بالتسبيح والتهليل ونعمه، وذكر الله عند المعصية، عندما تهم بالمعصية فتذكر الله فتكف، وهذا والله هو الذكر، عندما تذكر الله وقت المعصية أو قبيل المعصية أو وقت النعمة فتحمد الله وتكف عن المعصية، هذا ذكر أيضا، وهذا ما يكون إلا بالأول إذا كنت دائم تراقب الله وتستحضر. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض تعبد من نجي. له، شوف كلمة له، لام الملكية تامة، كل ما في السماوات والأرض له، ما لك شيء أنت بنات، لك شيء ما لك شيء، يعني يجيك عارية. والله بعض المعاني سبحان الله تقرأها كثيرا، بس يمر بك موقف أو تسمعها من أحد الأولياء ما تنساها، أحد الكبار السن اللي نحسبهم من الأولياء ومات والله يرحمه، زرته مرة وهو صاحب نخل، والنخل مات كله، ودائما أجيه أنا في النخل والنخل ما شاء الله كان بعدين صار النخل ميت. قلت له النخل مات يعوضك الله خير. تدرون ايش رد علي؟ هو والله ما يقرأ ولا يكتب. قال أنا مالي شيء، أنا مالي شيء، لله ما في السماوات والأرض. والله كأني أول مرة أسمع لله ما في السماوات والأرض، إحنا مالنا شيء. يعطينا العارية ويأخذ ويرد، واللي يعطينا مبتلين به واللي يأخذ منه مبتلين به، إحنا مالنا شيء. إن أخذ الولد ما خلقناه ولا رزقناه، هو اللي جاب، هو اللي خلق. وإن أخذ المال وإن أخذ الروح حتى وإن أخذ البصر وإن أخذ السمع، إحنا مالنا شيء. لكن من آدم أعوذ بالله يبغي طمع، وإذا أخذ الله من شيء راح يظلم ربه. أنا وش سويت؟ أنا من بين الناس، ليش تأخذ مني؟ أنت مالك شيء. ولذلك أم سليم كانت عاقلة، غاب زوجها ومات ولده، يام جاء قالت لي يا أبا سليم جيران لنا استعرنا منهم معون والآن يطالبون بالمعون، نرده ولا لا؟ قال إيه نرده، ظلم إذا نحبس معونهم. قالت الله أعطاك الولد وأخذ منك، يعني وعظته من هذا الباب. فهنا هذه الآية تجعل العبد يعرف ايش معنى انه عبد، ترى مالك شيء، ويؤمن بالقدر، ترى لو اخذ منك كل شيء مالك شيء انت الا الملك اللي الله يبتليك به، وهو خير الوارثين. كان قبلك في ايدي ناس، الان تحت التراب وجاء في يدك، وبعد فتره بسيطه يكون في يد غيرك، وهكذا. كما قال تعالى انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون. وله ما في السماوات والأرض، حتى ما في السماوات له وما في الأرض له، وكل من عليها. وله الدين واصبا، وله الدين واصبا، هذه نتيجة للي قبلها. الدين هنا معناه الملك والطاعة، كما في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ومثل ما قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في نسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. الديان يعني أنه يملك ولا. إذن الله له الدين، له الخلق وله الأمر وله الطاعة وله الملك. واصبا يعني دائم مستمر، مو مثل ملوك الدنيا يجيه ملك سنة سنتين يروح. كم مر من الملوك ومن الناس ملكهم، كما قال سليمان بن عبد الملك يوم زانت له الدنيا والخلافة، وبعدين خلافته كانت متسعة وعمره 36، جاء الموت فجأة كذا، قال أموت فجأة عمره 36؟ ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. أتى فجأة كذا لحظة وذا كل شيء انتهى. إيه وش معنى وله الدين واصبا؟ يعني الطاعة والملك والخلق والأمر والسماوات والأرض له، والربوبية والقهر والسيطرة وفعال لما يريد له، بعدين مو في وقت دون وقت ولا مكان دون مكان، واصب. كما قال حسان في بعض أبياته يقول يعني يصف مكان المحبوبة، يقول غيرته الريح تسفي به، وهزيم رعده واصب، يعني مطر رعده واصب. إذن وش معنى الواصب؟ وش معنى وصب؟ الواصب الدائم المستمر المتصل. هكذا أمر الله عز وجل. إذن لماذا يعبد غيره؟ شفتوا كيف يقرر التوحيد؟ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، خلق وأمر. أفغير الله تتقون؟ تخاف من غيره؟ ترجي غيره؟ تتقي غيره؟ عجب، ما فيه مثل السورة هذه في تقرير التوحيد. ثم قرر من ناحية أخرى قال وأيضا وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة ترى من الله وحده، في أحد أنعم عليك غير الله؟ أبدا، وإن كنت تنسبها لغيره. قال كما قال تعالى في النعم في هذه السورة نفسها، في بعد ما قرر الله النعم قال في آخر السورة قال لعلكم تسلمون، قال سبحانه وتعالى فيها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تسلمون إذن وما بكم من نعمة فمن الله. شوف عاد حسب أنت نعم الدنيا ونعم الدين ونعم الآخرة ونعم نعم ما يمكن حصرها، ما يمكن حصر، ترى كلها من الله وحده. هذا هو التوحيد، لعلكم تسلمون. طيب في وجه آخر لتقرير التوحيد. ثم إذا مسكم، شفت كلمة مسكم ما قال أصابكم، ليش مسكم؟ المس هو أدنى اللمس، لو بس يأتيك مس كذا من الضر، شف الضر مس، لكن ردة الفعل منك ما كانت بسيطة بقدر المس. هو لو حسبت النعم وحسبت مدة الضر تجدها قليلة، وأنت تتقلب في نعم الله سنين طويلة، يأتيك ضر شهر، مرض ولا فقر ولا دين ولا سجن ولا مصيبة ولا ضر، هذا مسك ترى، توه لامسك، توه بادي، لكن ردة فعلك أنت ميب مس. فإليه تجأرون، الجؤار هو الصياح والانتحاب، عند الآن يستثقلون الهمزة يقلبونها غين، يقولون فلان يجغر بالغين، يعني يرفع صوته بصوت منكر، يجغر هو معناها يجأر، ومنه جؤار البقر وجؤار كذا. إذا مسك أي ضر تجأر، يا رب يا رب، لو واحد الحين قالوا فيك مرض كذا ولا سرطان وشي، شوفوا كيف مباشر على الكعبة، يا رب يا رب يا رب، كما قال تعالى في الآية الثانية، ها فذو دعاء إيش عريض. طيب وين كنت في أيام النعمة وكذا؟ فذو دعاء عريض، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. والله القرآن عجب، إذا أنعمنا عليه شو يسوي؟ أعرض وإيش؟ نأى بجانبه، يعني أعطانا جنبه ما يلتفت، معطينا جنبه رائع غافل. ثم إذا مسه الشر، توه مسه الشر، فذو دعاء عريض، يسمع بكل أحد، وكل ما شاف أحد قال ادعي لي معك بعد، وينادي ويصيح ويرسل بالجوالات ويدعو ويدعو، حق أن يدعو. لكن طيب ربك هذا إذا مسك الضر فإليه تجأر، لماذا تشرك بغيره؟ حتى في اللفظ، حتى في النعمة، حتى في الطاعة. يا أخوان ترى المعصية نصيب للشيطان، أليست المعصية بريد الشرك؟ لأنك أنت تطيع الشيطان، تطيع تطيع تطيع لين تشرك به. ألا ما عاد إليكم يا بني آدم لا تعود الشيطان، لا تعود نفسك طاعة الشيطان. ترى الشيطان ما يرضى منك بالمعصية، ترى ما يرحمك، ما يقول هذا والله طاعني خلاص بسامحه، لا، إذا أطعته وأعطيته المدى شوي وأمهلت له في الحبل يجرك يجرك لين تشرك. ثم يوم القيامة يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال فإليه تجأرون. طيب في معنى آخر أيضا، ثم إذا كشف، شوف والله إن كل لفظ إنه عجيب، شوف كلمة كشف، هناك مس، جأر، كشف، كشف وش معناها؟ كشف، ما قال رفع ولا قال شفاء، لا كشف معناه كان فيه شيء مغطي وكاتمك وظلمة وهم، بعدين خلع انكشف. ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق منكم بربهم عادت حليمة العادة القديمة، بعد ما ذهب الضر رجع ابن آدم إلى طبعه يشرك، يشرك حتى في اللفظ. تدري شو يقول؟ والله لولا الدكتور فلان كان يمكن قدمت، لكن في طبيب في مستشفى النور ولا في مستشفى هذا، سبحان الله، نسبها للطبيب، سبحان الله نسى ربه، ولا في واحد والله دلني، ولا علاج كذا اكلته، ولا ترى هذا طبع ابن ادم، اذا ما وحد الله عز وجل دائما لولا جاء فلان في الوقت الفلاني، لولا كذا، لولا فلان سواق كان جاء علينا حادث، لولا فلان، ولولا الطيار، ولو كل شيء ينسبون للبشر، ترى فينا هذا ما منا الا. ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق منكم بربهم يشركون، يرجع إلى شركه. سبحان الله سبحان الله، بس الواحد وش يشرح وش يفسر وش شيء مشروح، لكن الله يتوب علينا. ثم قال في آخرها تهديد، قال ليكفروا بما آتيناهم، خلهم الحبال في يد الله عز وجل، شفت لله المثل أعلى، الواحد اللي عنده فرس وحبلها طويل ماسك الحبل، هو خليها تروح، آخر شيء جر الحبل تجي، كل بني آدم نواصيهم بيد الله، خليه يروح يبغي ويطغي ويسب، آخر شيء إلينا ترجعون. فقال ليكفروا بما آتيناهم، كفر نعمة أو كفر جحود، خليه يكفر، خليه يجحد، خليه يبغي، خليه يطغي. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، طيب ليش يملي الله لهم؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، خلي يزيد عليه الإثم. ولذلك قال فتمتعوا فسوف تعلمون، تمتع تمتع بأيام قليلة فسوف تعلمون وش عاقبة الشرك، وش عاقبة نسبة النعمة لغير الله، وش عاقبة الإعراض عن الله؟ الإعراض بعد هذا خطير والله، الإعراض تولي كل أمور الشرك هذا، الله يتوب علينا. بس ولذلك أيها الإخوة، أنا قلتها مرارا لنفسي والإخوان، أعظم استثمار تستثمر فيه، تحط جهودك ووقتك وعلمك وعملك فيه، التوحيد. ترى هذا أكبر استثمار، لأن التوحيد أثقل شيء في الميزان، إذا وضع في الميزان ولا سيئة يمكن أن ترجح بالتوحيد، في سيئة بترجح بالتوحيد أبدا، تطيش كل السيئات ويرجح التوحيد. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا نصبك الله لأهل المظالم، هذا أخذت ماله وهذا أخذت عرضه وهذا، تراهم يأخذون من أعمالك لكن التوحيد ما يقدرون عليه. كيف يأخذون من توحيدك؟ توحيدك سر بينك وبين الله، ما يمكن. فلذلك التوحيد أصلا في مأمن، إنه ما حد يأخذ منك حتى يوم القيامة، يمكن يحطون عليك سيئاتهم هم ويرجح به التوحيد. وهذا أيضا من فضل الموحد عند الله، أنه يتجاوز الله له عن أشياء، كما قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يمكن هذا من معانيه، أنهم حتى لو حطوا عليك قراب الأرض خطايا مظالمك أنت ذنوبهم، إذا وضعت في الميزان مع توحيدك يرجح التوحيد. وهذا ليس معناه استهانة بالمظالم، لأن أصلا أنت لو استثمرت في التوحيد ما تظلم وما تعصي، تكف. شو معنى التوحيد؟ التوحيد مو معناه أني أنا موحد وأبغي على الناس، لا، التوحيد معناه أني راقب الله دائما بين عيني، أخافه أرجوه وتوكل أحاسب نفسي. فلذلك حتى في العلم استثمر كل جهودك في معرفة التوحيد والعمل، عمل القلب عمل الجوارح، حتى ما يبقى لغير الله في قلبك ذرة، كما يفسرون الصوفية، هو مصطلحات يقولون تفسير، يعني مو بالصوفية الضالة، الأوائل اللي كانوا يتكلمون بعض الكلام، يقولون أن التوحيد هو الفناء عن إرادة السوى. هم أكثر معاجم، هم بعضهم أهل الحلول قالوا الفناء عن شهود السوى، السوى يعني ما غير ما سوى الله، أنك تفنى ما تشهد إلا الله، وهذا جرهم إلى الحلول الاتحاد. لما رد عليهم السنة قالوا: لا، في شيء أحسن من هذا وأقرب منه وأبعد عن الشبهات، الفناء عن إرادة السوى، يعني أن تفنى فلا تريد إلا الله، تفنى عن إرادة ما سواه، ما تريده ما تخافه ما ترجوه إلا ما يتعلق بأمور البشر اللي ما لها علاقة بالقلب، أقترض من هذا أتكلم مع هذا أترجى هذا، لكن إن في شيء في قلبي لغير الله لا. هذا هو الاستثمار الحقيقي. وإذا أردت أيضا أن يرسخ التوحيد عندك ويزكو، عليك بسورة النحل، قلبها من كل وجه، تراها ما تنتهي عجائبها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوحيد الخالص، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله أن يتوب علينا ويعفو عنا ويرحمنا ويلطف بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر الإخوة أن الأحد ما يكون في درس، إن شاء الله اللقاء يوم الثلاثاء إن كان في العمر بقية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.